غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي حملنا على الصيام الحمد لله الذي حملنا على الصيام وأعاننا على القيام. الحمد لله على ما رحم الحمد لله على ما غفر الحمد لله على ما ستر الحمد لله على كل شيء قدر. الحمد لله إن أعطيتنا اللهم لك الحمد إن أعطيتنا اللهم لك الحمد إن أعطيتنا أو حرمتنا لك الحمد إن أسعدتنا لك الحمد إن أشقيتنا لك الحمد إن عذبتنا لك الحمد إن رحمتنا لك الحمد إن أسعدتنا أو أشقيتنا أو عذبتنا أو رحمتنا لك الشكر على ما قضيت لك الشكر على ما قضيت لك الشكر على ما أنعمت لك الشكر يا إلهنا إن لم تعطنا لك الحمد يا إلهنا إن حرمتنا لك الحمد كله علانيته وسره فأهل أنت يا إلهنا أن تحمد وأهل أنت يا إلهنا أن تعبد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله على الإيمان الحمد لله على القرآن الحمد لله على الإسلام الحمد لله على المال والأهل والمعافاة بسطت رزقنا وأظهرت أمننا ورددت غائبنا وعافيت سقيمنا ربيت صغيرنا وشفيت مريضنا وأطلقت أسيرنا وعافيت مبتلانا وبسطت رزقنا وهديت ضالنا وأمنت رعبنا. اللهم لك الحمد يا إلهنا اللهم إنك قد دعوتنا فأجبناك أمرتنا فامتثلنا. اللهم فلك الحمد إن أطعناك شكرتنا وإن عبدناك شكرتنا وإن عصيناك رحمتنا وسترت علينا وأرخيت سترك علينا وإن تبنا إليك قبلتنا وإن تبنا إليك قبلتنا. لك الحمد فعلمك فينا سابق وقضاؤك فينا محيط وأمرك فينا نافذ أطعناك والمنة لك صلينا والمنة لك وصلنا والمنة لك دعوناك والمنة لك وقفنا بين يديك ولولاك ما أوقفتنا عبدناك ولولاك ما عبدناك. لك المنة ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى. لا

اللهم اجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم لا تجعلنا من أهل الشمال, اللهم لا تجعلنا من أهل الشمال. ربنا آمنا يوم الفزع والنشور, آمنا يوم الفزع والنشور. اللهم أوردنا حوض نبيك, اللهم أوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أشربنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اشملنا بشفاعة نبيك, اللهم اشملنا بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم, أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم, أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم, وجهك النور, وجهك النور. يا إلهنا لا تحرمنا رؤيتك, لا تحرمنا رؤيتك, لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا وذنوب بعضنا, لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا ومعاصينا, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسعدنا بتقواك, اللهم أسعدنا بتقواك وبارك لنا في قدرتك. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من أصفيائك ومن المقربين إليك. اللهم اجعلنا من الأتقياء الأخفياء الأوقياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق, اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا خشيتك, اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا مراقبتك, اللهم اجعل مراقبتك في صدورنا وبين أعيننا. اللهم اجعلنا في صدورنا ومن بين أعيننا حتى لا نخاف غيرك ولا نخشى غيرك ولا نراقب غيرك, حتى نعبدك كثيرا ونصلي لك كثيرا ونسجد لك كثيرا, برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وحبيبنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا ومولانا, عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك. إن طردتنا فمن يؤوينا, إن لم ترحمنا فمن, إن لم تغفر لنا فمن, من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر. يا إلهنا يا مولانا نسألك في هذا الشهر, في هذا الشهر الكريم وقد تولى كثير منه, يا ربنا ويا سيدنا أحلل علينا في هذا الشهر رضوانك, أحلل علينا رضوانك, أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. أعتق رقابنا, أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا, ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا ومن له حق علينا. اعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تجعل لنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ساحرا إلا أهلكته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا غائبا إلا رددته، ولا تائها إلا أرشدته، ولا طالب علم إلا ثبته وفقهته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعظم لهم أجورهم، وأعنا على القيام بحقهم، وأعنا على القيام بحقهم، وأعنا على القيام بحقهم. اللهم أعظم أجورهم وكفر سيئاتهم، اللهم أحسن خاتمتهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من ذرياتنا من يدعو دعاءنا، من يدعو دعاءنا، هيئ لنا من ذرياتنا من يدعو لنا دعاءنا لآبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تقطع يا إلهنا أعمالنا بعد موتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.